بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على جملة مما يجب علينا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى شيء مما يجب علينا نحو ولاة الأمور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. والدليل على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس، أي نقول فلان خير من فلان. قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، وجمهور السلف على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي في الأفضلية، كما قال ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. وذلك لأجل أن عمر رضي الله تعالى عنه رشحهم للخلافة، كما في حديث استشهاده رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أفضلية أهل بدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والدليل على تقديم المهاجرين على الأنصار أن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، فقد هجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصروا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل

وهذا خلافا للرافضة والخوارج الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ومعنى قوله ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، أي من ولي الخلافة وأجمع عليه أهل الحل والعقد وجب له السمع والطاعة. وهذا هو الطريق الأول لتنصيب ولي الأمر. ومعنى قوله ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي إن تغلب على الناس رجل واستقر الأمر له وجب له السمع والطاعة. وهذا هو الطريق الثاني لتنصيب ولي الأمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو فاجرا. والأدلة على وجوب الجهاد كثيرة، منها قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. معنى قوله وقسمة الفيء أي توزيع الغنائم، فالذي يتولى توزيع الغنائم بين مستحقيها هم الأئمة. ومعنى قوله وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، أي الذي يتولى إقامة الحدود كحد الزنا والقتل ونحوه الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود دون الإمام أو نائبه. ومعنى قوله ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، أي سواء كان في الحكم أو في قسمة الغنائم أو إقامة الحدود، لأن هذا من فعل الخوارج والمعتزلة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الدليل على تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على غيرهم؟ السؤال الثاني: ما الدليل على وجوب السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.